وجاي. هات كرسي هنا يا حبيبنا. كرسي؟ مفيش كراسي خلاص يا صاحبي، جيت متأخر. الكراسي كلها هناك في البرنامج ده. برنامج ايه؟ كرسي الحظ مع شريف عمر. الشاعر الكبير الفنان عوض بدوي، هعرض عليك مجموعة من الكراسي، كراسي حقيقية وكراسي خيالية، وتقول لي رأيك فيها. أنا ليا الشرف وجاهز للكراسي. كرسي العرش، تعتبر مين بيجلس حاليا على كرسي عرش تأليف الأغاني في مصر؟ لا ما هو فيه كتير شطار، بس إن حد بعينه يكون معتلي هذا الكرسي ومسيطر وهو ده نمرة واحد زي كده محمد رمضان نمبر وان؟ لا ما في. يمكن في أوقات كان مصطفى كامل النقيب كان مسيطر وكان هو نمرة واحد شغال، يعني أكتر واحد شغال في الوسط، وبعديه في أيمن بهجت قمر، لكن احنا كلنا موجودين. أمال مين دلوقتي؟ تامر حسين شاطر قوي موجود، أحمد الملكي موجود، نادر عبد الله الشاعر الكبير ده موجود. كرسي الاعتراف هتعترف بإيه؟ أنا كإنسان ارتكبت أخطاء في حياتي كتير جدا. هل ممكن من ضمن اعترافاتك نلاقي مثلا أنا قدمت أغاني مثلا أنت مش راضي عنها؟ أنا عمري ما عملت حاجة أنا مش راضي عنها. أنا بأثر في مجتمع وبأثر في أجيال، لو مش هعمل حاجة أكون راضي عنها وأقف قدام ربنا يحاسبني عليها وأبقى ما عملتش أشياء سلبية أو صدرت طاقة سلبية للمجتمع ما أعملهاش. كرسي المواصلات العامة، آخر مرة ركبت فيها مواصلة عامة كنت راح فين؟ يا الله. طبعا أنا للأسف الشديد ربنا كرمني فجبت عربية من زمان. لما بركب مواصلات عامة بزعل لأني بشوف السلوكيات اللي أنا ما بشوفها. طبعا أنا بشوف وأنا سايق، أحيانا بقى وأنا رايح وسط البلد ولا بقى ممكن أركب ميكروباص، فبلاقي أكتر حاجة بتزعلني بقى الشباب الصغير، وتحس بقى بالقصور في التربية، يعني تقول يا ربي دول اتربوا إزاي وما تربوش إزاي. هي الحقيقة كده. كرسي الاتهام، حضرتك ومجموعة كبيرة من شعراء الأغنية المصرية متهمين أنكم سمحتوا للمهرجانات والحاجات أنها تطلع وتظهر. والله يعني أنا ساعات بمر بظروف تخلينا ابتعد، والآخرين ممكن بيملوا، ممكن بيجيلهم حالة اكتئاب وقرف من اللي بيحصل. الحقيقة أنه فعلا كتير انسحبنا، يعني أنا ما بشوفش مثلا عماد حسن وبهاء الدين محمد ووائل هلال وشعراء كبار قوي، وحتى نادر عبد الله الشاعر الكبير، أيمن بهجت قمر اتجه للسينما برضه وساب الأغاني. فعلا فعلا الساحة بتفرغ من الشعراء الكبار ومن المواهب الحقيقية، بس ده مش معناه ان ده بس اللي ادى فرصة لمطربي المهرجانات والراب اللي هم ينتشروا ويبقوا موجودين. لا، هي الفرصة الحقيقية ليهم الشباب الغير واعي والغير مثقف اللي بيسمعهم وبيجد فيهم الملاذ المختلف يعني عن الغنوة الطبيعية، وهي فترة وهتعدي، فدول هياخدوا زمانهم ويتكلوا على الله بإذن الله. لو قعدت على كرسي المنقذ عايز تنقذ مين من إيه؟ نفسي أنقذ شيرين عبد الوهاب، بزعل قوي لأن يبقى عندنا ثروة زي دي في مصر وبتمر بالظروف دي وبتحط نفسها في المواقف دي. دي أكتر حاجة في جمهورية مصر العربية نفسي أنقذها، شيرين عبد الوهاب. كرسي رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، إيه المطلوب بشكل عاجل من أي شخص بيشغل هذا المنصب وهذا الكرسي؟ السيطرة على الفن الغنائي بشكل إيجابي ومحاكمة كل من يخرج عن إطار الاحترام والفن المحترم والهادف، والشاعر اللي يكتب كلام بعكس ده ده لازم يتحاكم. مش دي مصر الجديدة؟ جمهورية مصر العربية الجديدة المحترمة؟ الفن زي ما قال كونفوشيوس، إذا أردت أن تتعرف على شعب فاستمع إلى كلمات أغانيه أو استمع إلى ألحانه، ده مقياس الرقي. أنت بتقدم فن شكله إيه؟ على فكرة فنك واللي حيشاور لي عليه أنت مين؟ هتقول بقى الهس بس والكلام الفارغ والقرف اللي بنسمعه والشبشب ضاع وكان بصباع؟ أنت كده هتقدم فن راقي والأطلال؟ أنت كده. إيه أول حاجة بيغيرها الكرسي في معظم المسؤولين المصريين؟ أحيانا الناس ما بيبقاش عندها استعداد نفسي لاعتلاء هذا المنصب وهذا الكرسي. في ناس فجأة بتتحط في أماكن مش بتاعتها، بيحصل لها خلل نفسي وبيحصل لها حاجة يعني إيه، جنون عظمة أو بارانويا، وده أنا شفته في ناس كتير. أنت اتحطيت في مكان فجأة كرسي كبير عليك بيلق عليك، مش مكانك، أنت أقل من كده، وده بيحصل في مصر كتير للأسف. يعني الشاعر الكبير الفنان عوض بدوي، آخر كرسي، كرسي الحظ، اختار أي نوع من أنواع الكراسي الكتيرة اللي أنا قلتها لحضرتك وهديه لشخصية معينة. كرسي المنقذ أهديه لمصطفى كامل، نشوف حينقذ مين في نقابة المهن الموسيقية. لملي يا ابني كل الكراسي دي خلاص، كرسي الحظ مع شريف عمر. خلاص شطبنا.